لاحظوا كل الفيديوهات، القس محمد، القس محمد، القس أمام محمد، القس محمد، هتجدوا القس أحمد، الأخ محمد، الأخ أحمد، هتجدوا القساوسة باسم محمد، محمد، محمد، محمد. تركيز إنه يكون مرتد باسم محمد ويأخذ رتبة كنسية، رتبة قس.